محفوظات للسنة الرابعة. قال الإمام الشافعي في مدح السفر: ما في المقام لذي أنقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يسب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر كالترب ملق في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. قال الإمام علي ابن أبي طالب: عليك ببر الوالدين كليهما، وبر ذوي القربى، وبر الأباعد. ولا تصحبن إلا تقيا مهذبا، عفيفا ذكيا منجزا للمواعد. وكن واثقا بالله في كل حادث، يصنك مدى الأيام من شر حاسد. وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تكو بالنعماء عنه بجاحد. وغض عن المكروه طرفك، واجتنب أذى الجار، واستمسك بحبل المحامد. للإمام الشافعي في الحكم: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. قال السيد أحمد الهاشمي: عليك بالصبر والإخلاص في العمل، ولازم الخير في حل ومرتحل، وجانب الشر واعلم أن صاحبه لا بد يجزاه في سهل وفي جبل. واصبر على مضض الأيام محتملا، ففيه قرع لباب النجح والأمل. لا تطلب العز في دار ولدت بها، فالعز عند رسيم الأينق الذلل. شمر وجد لأمر أنت طالبه، إذ لا تنال المعالي قط بالكسل. ولا تجادل جهولا laisa yafhamu ma taqulu. Fasyarru kullasyarri fil jadali. Li Zuhair ibni Abi Sulma al-mutawaffa qubayla al-bi'tha. Wa may yaku dha fadlin fayabkhal bifadlihi ala qawmihi yustaghna anhu wa yudhmami. Wa man haba asbab al-manaya yanalnahu, wa iyyarqa asbab as-samai bisullami. Wa mahma takun indam ri'im min khaliqatin, wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Wa ka in taro min samitin laka mu'jibin, ziyadatuhu aw naqsuhu fit takallumi. Lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu, falam yabqa illa suratul lahmi waddami. Lil imami syafi'i fi izzatin nafsi, wa aynur ridha an kulli aibin kalilatun, kama anna aina sukhti tubdi al-masawiyah. Walastu bihayyabin liman la yahabuni, walastu aro lil mar'i ma la yaro liya. Fa in tadnu minni tadnu minka mawaddati, wa in tan'a anni talqani anka na'iyan. Kilana ghaniyun an akhihi hayatahu, wa nahnu idha mitna ashaddu taghaniya. Qala Abu Muslim al-Khurrasan, adraktu bil hazmi wal kitmani ma ajazat anhu muluku bani Marwan idh hashadu. Ma ziltu as'a bijuhdi fi dimarihim, wal qawmu fi ghaflatin bisyami qad rakadu. Hatta darabtuhum bisayfi fantabahu min naumatin lam yanamha qablahum ahadu. Wa man ro'a ghanaman fi ardin masba'atin, wa nama anha tawalla ro'yahal asadu. Qala Salahuddin As-Safadi, al-jiddu bil-jiddi wal-hirmanu bil-kasali, fansob tusib an qaribin ghayatal amali, fasbir ala kulli ma ya'ti zamanu bihi, sabrul husami bikaffid dari'il batali. Wa in bulita bishakhsin la khalaqa lahu, fakun ka'annaka lam tasma wa lam taquli. Wa la yaghurrannaka man tabdu bashashatuhu minhu ilaika, fa inna summa fiddasam. Wa in aratta najahan aw bulugha munan, faktum umuraka an khafin wa munta'in. Qala Syekh Abdullah Fikri Basha, idza nama ghirrun fi dujallaili fashar, faqum lil ma'ali wal awali wa shammir, fa illam tubsirin nujha fasbir, wa akfir minashura fa innaka in tusib tajid madihan, aw tukhti'ir ra'ya tu'far. Wa awwid maqala sidki nafsaka waradahu, tusaddaq wala tarkan ila qawli muftari wala taqfu zallatil ibadi ta'udduha falasta ala hadhal waro bimusaitirin. Khutbatu Qussin ibni Sa'ada al-Ayadi. Ayyuhan nas isma'u wa'u, man 'asha mata wa man mata fata, wa kullu ma huwa atin atin, lailun dajin wa naharun sajin, wa sama'u dhatu abrojin, wa nujumun tazhar wa biharun tazkhar, wa jibalun mursatun wa ardun mudhatun wa anharun mujiratun, wa inna fis samai la khibaran wa inna fil ardi la ibaran, ma balun nasi yadhhabuna wa la yarji'un, ardu fa aqamu am turiku fanamu, yuqsimu qussun billahi qasaman la ithma fihi, inna lillahi dinan wa arda lakum wa afdalu min dinikum alladhi antum alayhi innakum latatuna min al-amri munkar, wa yurwa anna qussan ba'da dhalika yaqul fi dhahibin al-awwalina min al-quruni lana basair lamma ra'aitu mawaridan lil mauti laisa laha masadir, wa ra'aitu qawmi nahwaha yamdhil akabir wal asagir la yarji'ul madhi ilayya wala minal baqina ghabir, ayqantu anni la muhalata haythu saral qawmu sabir. لصالح ابن العبد القدوس في معاملة العدو وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا يترقب واحذره إن لاقيته متبسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب. إن العدو إن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يخلف أنه بك واثق وإن توارى عنك فهو الأقرب. قال الإمام الشافعي إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكفر عليه تأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صفيته لك قد صفا إذا لم يكن صف الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاك من بعد المودة بالجفا وينكر أهدا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس في خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. Tamanniyatuna lakum jami'an fit tawfiqi wan najah.